مؤمنين بأن الله متصف بكل صفات الربوبية. ومن أبرز صفات الربوبية أن كماله من ذاته وليس عارضا وآتيا إليه من غيره قطعا. غناه من ذاته نابع من ذاته وليس عطية وآتيا إليه من غيره. قوته من ذاته وليست واكدة إليه من غيره قط. لأنك لو تخيلت أنه غني لكن غناه آت من غيره، إذا مصدر الألوهية ذلك الغي. انظر ذلك المصدر الذي وفد إلى الله منه الغنى، إذا لابد أن يكون ذلك المصدر هو الله الذي ينبغي أن يتصف بالربوبية. أواضح هذا الكلام؟ إذا قلت الله هو القوي، لكن والعياذ بالله قوته آتية من مصدر ما غيره، إذا ابحث عن هذا المصدر هو الذي ينبغي أن ينعت بالكمال. وصفة الكمال في حق الله عارضة، واضح؟ إذا فصفات الكمال في ذات الله تعالى نابعة من ذاته، غنيا وغناه من ذاته، قويا وقوته في ذاته، عالما وعلمه لم يفد إليه من غيره. إذا كان الأمر كذلك فمحال أن ينال الله نفعا من غيره، ومحال أن يصيب الله عز وجل ضرا من غيره. لأنك إذا تصورت أن الله يغنى بك وبأمثالك، إذا فغنى الله تجمع في ذاته منا وأمثالنا. معقول أن يكون الله هكذا؟ كيف ومن صفاته عز وجل أنه خالق كل شيء كما يقول عن ذاته، خالق كل شيء، فما به غنى الله من خلق الله؟ وما به قدرة الله من خلق الله عز وجل؟ إذا فالله عز وجل لا يستعين بشيء. كيف وإن هذا الشيء الذي تتخيل أن الله يستعين به هو الذي خلقه، فكيف يخلق الله ما يحتاج إلى الاستعانة به؟ كيف تنفع أنت يا مخلوق الله؟ كيف تنفع الله عز وجل وهو الذي خلقك وخلق ما تريد أن تنفعه به؟ كيف تريد أن تتخيل أن تفيد الله عز وجل بشيء والعلم الذي تريد أن تفيده به والتسبيح الذي تريد أن تفيده به وحركات الجسم المتمثلة في الركوع والسجود التي تريد أن تنفعه بها من مواهبه لك ومن أعطياته لك؟ فكيف تنفع الله بما قد أعطاك؟ وكيف تضره بقوة هو الذي وهبها لك؟ أليس هذا واضحا؟ إذا قبل كل شيء نضع هذه العقيدة العلمية في عقولنا، فنعلم أن الأرض كما قلت لو تحولت كلها بمن فيها

ماذا يحصل؟ تجد أن أفراد الأسرة تضاموا وتآلفوا ثم توافقوا وتعاونوا. ما تقوله عن الأسرة الصغيرة تقوله علميا عن الأسرة الإنسانية التي تملأ رحم الأرض. هل هذه الأسرة ربا أم لا؟ إن كنت لم تدرك بعد ذلك فارجع وتعلم، ستعلم أن لكل أسرة ربا، وللأسرة الإنسانية التي تملأ رحم الأرض ربا. هو رب السماوات العلى ورب كل أسر. نعم، طبق ما قلته لك في حق الأسرة الصغيرة على الأسرة. فإذا عرف الناس أنهم مملوكين عبيد لربهم، رب الأسرة الكبيرة العظيم يدان له بالولاء، نامت شوكة التحاسد والتعارض والتنافس المتشنج مما بينهم، وتآلفوا وعادوا كما قال رسول الله عبادا لله إخوانا. وهكذا يصدق قول الله عز وجل ومصداق قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء تألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي. يا بفلسفة متفلسف، يا بقانون مقنن، يا بكلام عالم اجتماع، بنعمتي تخيانا. إذا فلكي نتآلف لابد أن نعلم هوياتنا أننا عبيد مملوكون لله، وأن الله هو رب هذه الأسرة الإنسانية كلها. إذا ينبغي أن ندين لها بالولاء. دينونتنا لله بالولاء متآلف شيء ثابت. وقلت وكالة شرط الثقة شيء بيننا، والثقة شرط، والتعاون هو الاتحاد والقوة لأن يسمى السعادة. إذا لا يمكن أن يستغني المجتمع الإنساني عن هذه الحقيقة التي هي الدين في أصله، أن تعلم حقيقة الكون والإنسان والحياة. تعلم حقيقة الإنسان من أنت ومن إخوانك، عبيد مملوكون لله. لأن تعلم حقيقة الحياة، من أين انطلقت حياتنا وإلى أي مصير ستنتهي. وأن تعلم حقيقة الكون المسخر لك، كل علوم حقائق علمية مدروسة. إذا عرف الإنسان هكذا تحول من وحش إلى حيوان وديع، بل تحول من أدرى وحش عرفته الغابات. الإنسان قبل أن يتحقق بهذا المعنى هو أدرى وحش لم تعلم الغابات مثيلا له، وإن لم تكن له أنياب طويلة، وإن لم تكن له مخالب مخيفة، لكنه أشد خطورة من تلك الوحوش. خطورته تأتي من ابتسامته الخادعة، خطورته تأتي من دجله وألاعيبه، ومن عرجات سلوكه الخادع ودجله على أبناء جنسه. تحدث عن خطورته في التاريخ حديثا لا ينتهي. ما عرف التاريخ آثارا من بؤس فوق الأرض أخطر ولا أعفى من بؤس الإنسان في حق أخوه الإنسان. لكن متى؟ عندما لا يعرف الإنسان ذاته. فإذا عرف ذاته نامت فيه طبيعة الوحشية في هذه، وتحول إلى أعجب حيوان وديع. وهكذا يا للعجب، فقد الدين الحق، فقد معرفة الإنسان لهويته يجعله يصبح أعتى حيوان دار بين الوحوش. ثم إن معرفته بحقيقة عبوديته لله يجعله مثال الوداعة لبني الإنسان. هذا الوضع إذا كان الأمر هكذا، كيف يستطيع الوحش أن يسعد أخاه الوحش؟ وكيف ممكن للسعادة أن تتحقق؟ الناس سيتهاربون ويتقاتلون ويأكل القوي منهم الضعيف بالحيل والمكر والخداع وما أشبه. وانظر إلى التاريخ القريب والبعيد، وانظر إلى ما حولك من الأحداث، تجد مصداق ذلك. لكن إذا عرف هؤلاء الناس جميعا من هم، بخط قائد الطلب قتل هذا الذي قتل وسكت وفعل ما فعل، عندما دخل الإسلام قلبه وجاء عرضا بعض العلماء فجلسوا في مجلسه وحدثوه ونصحوه، نعم ودخلت أشعة الإيمان بالله في طوايا قلبه، ندم وعاد وتحول إلى إنسان آخر. يعجب الإنسان أن يكون هو نفسه الذي كان يقول حملاته السفاكة القتالة للعالم العربي والإسلامي. بفضل ماذا تحول؟ وأسلم الرجل مسكين اسمه، شو اسمه؟ لا يمه له وأنت كما نذكر اسمه. هذا الواقع أيها الإخوة، ما ينبغي أن نغيب عن بال أحد. أنت انظر إلى العرب بين حالين، بننظر إلى كل فرد فرد منه في جاهليته وفي إسلامه. انظر إلى عمر وجاهلية، أي رجاء كنت ترجو منه ليكون أداة لتعاون بشري في سبيل سعادة إنسان؟ لا داعي إلى أن نرجو منه، بل قل هل تستطيع أن تأمن شره في لحظة من اللحظات؟ وكان مثال الغرب والفظاظة والوحشية. وفي دراستك لترجمة عمر في الجاهلية تنبئك عن ذلك. فلما أسلم عمر إلى أي حال تحيل أمره، نقيض ذلك تماما. لا يكاد الإنسان يصدق أن يرى ترجمتين كلاهما لشخص هو عمر، بينهما ما بين النقيضين. مسعد بن عمير رجل كان مثال الكبر، الأمانية، الأناقة، وكان يضرب به المثل، وكان لا يلقي بال لأي أحد، لا في رعاية ولا في نظر إلى شأنه، وكان يضرب به المثل في هذا. وكانت النساء تعلمن أن مصعبا قد مر من هذا الطريق بما يجد من رائحة عطر لا يتعطر به إلا مصعب. مثال الكبر والأنانية والعزرة يكاد أن نعبد نفسه. طيب لما دخل صراع الإيمان طوايا قلبه إلى ما تحيل قلبه المرة الأولى، ما ممكن أن تستفيد من هذا الإنسان؟ لو كان الناس كلهم هكذا لتنافسوا وتعارضوا وتسابقوا وتسافكوا الدماء. فلما دخل الإيمان طوايا قلبه قال عقل مرآة إيمانه على عبوديته لله عز وجل، تخلى عن تلك الصفات كلها، يتحول إلى كائن آخر، كان مثالا للغيرية وللإيثار ولخدمة الآخرين. وترك كل تلك العذرة وكل تلك الدنيا وأقبل إلى الله عز وجل جنديا يخدم دين الله ويخدم عباد الله. ولما توفي لعلكم جميعا تعلمون أين قتلوا في غزوة أحد جاءوا يقولون يا رسول الله إن مسعدا قتل وقد وقعنا في مشكلة من أمره. ما المشكلة؟ من الذي قتل؟ نضرب المثل في الأناقة والترف والأنانية والبزة الكافرة. المشكلة أنه مات وله ثوبا واحدا مخرق إن ستر به أعلاه تكشف أدناه وإن ستر به أدناه تكشف أعلاه. هذا هو مخطأ أن يصدق أحدا أن ذاك الرجل هو هذا الذي مات. نعم لماذا؟ لأن الإيمان خلق منه إنسانا آخر. عبوديته لله جعلته مثال الخادم للأمة لبني جنسه. ماذا أقول؟ كل الصحابة رجالا ونساء نضرب مثلا لهذا الوقت. أبدا. انظر إلى نبيه في الجاهلية وانظر إلى خادمه في الإسلام تجد هذا الأمر. خنساء واحدة من النساء في جاهليتها هي مضرب المثل في ماذا؟ في بكائها على عرض وطول أمرها على أخ لها اسم يوسف. كتبت أنشدت فيه من القصائد ما ذهب مضرب الأمثال بكت عليه ما طاب لها البكاء حتى إنها عزمت على أن تقتل نفسها. أسن على أخيها إنسانا بهذا الشكل لا يمكن أن تفيد ولا يمكن أن تكون عينا على أي شيء تعيش لنفسها. فانظر إلى حالتها بعد الإسلام لما دخل الإسلام طوايا قلبها وعرفت ذاتها وعرفت أن هذه الحياة بيميز إلى مقر وأن الأمر أعلم من أن تنظر إلى هذه الحياة بهذه الأهمية. لما علمت هذا خلق من الخنساء خلقت منها امرأة أخرى كان لها أربعة شباب قذفت بهم جميعا في غزوة القادسية بل أقبلت إليهم وجمعتهم من حولها وأخذت تنصحهم وتقول لهم يا بني إنكم آمنتم بالله تأوي واستسلمتم لله عز وجل راضي فانطلقوا إلى قتال عدوكم والله الذي لا إله إلا هو أنتم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة ما كنت أباكم ولا فضحت خالقا انطلقوا بسم الله إلى حرب عدوكم. وبعد حين جاءهم نبأ بنقطة بأولادها الأربعة فماذا كان موقف الخنساء التي ملأت الدنيا غزيزا على أخ لا اسمه فقط؟ ماذا كان موقفها؟ ينبغي أن تصعق، ينبغي أن تنفجر، ينبغي أن تجن، أليس كذلك؟ خنساء هذه استقبلت النبأ ابتسامة لا يعرفها إلا من آمن بالله عز وجل وبرضا لا يعرفه إلا من امتد شعاع العبودية من قلبه إلى رب العالمين وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هل هناك شيء يغير إنسانا من حاله إلى حال غير الإيمان بالله غير هذه العبودية بالله؟ طيب الآن أنا أسأل الفتح الإسلامي العظيم الذي تم خلال 25 سنة فقط إلى قرن المجتمع الإسلامي المتماسك الذي قام خلال أقل من ذلك ما هو صداه ولحمته؟ من أي الأشخاص تكون المجتمع؟ من إنسان هذا شأنه. لو أن رسول الله حاول أن يبني المجتمع الإنساني من هؤلاء الأشخاص، من عمر وأبي بكر وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد والخنساء إلى آخره، وهم في تطوعهم الجاهلي، وهم في حالتهم النفسية التي كانت عليها قط عليها قبل الإسلام، أكان ينزع رسول الله في بناء المجتمع المتماسك؟ أكان ينزع رسول الله في توحيد الأمة؟ ومن ثم أكان ينزع في إعزازها، في نصرها، في تفجير مبيع القوة في كيانها؟ كل كم نعلم ذلك؟ أبدا. العرب عاشوا قبل ذلك ظهورا وعصورا، كما استطاعوا أن يجمعوا صفوفهم؟ أبدا. وقال ما أنشد شعراء يهتفون بهم أن يتحدوا، وقال ما خطب خطباء يسيرون فيهم الحماسة إلى المثل العليا، ذهبت الكلمات أدراج الرياح واحترقت هذه الشعارات كلها في جيران الأحقاد الضغائن الأثرة الأنانية. هذا شأن الإنسان. ورسول الله لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا أبدا، لكن من الذي حول الناس إلى قيمة أخرى؟ من الذي حولهم إلى أفراد أسرة متآلفين ومن ثم متوافقين ومن ثم متعاونين؟ أنهم عرفوا حقيقة هذه الحياة، عرفوا قيمتها، وعرفوا علاقتهم مع الكون الذي يحيط به، وعرف كل هويته، فأتقنوا فن التعامل مع الحياة وفن التعامل مع الكون. متى يقرون ومتى يصرفون؟ متى يقبلون إلى الدنيا يمسكونها ويعتصرونها إلى النهاية؟ ومتى يتخلون عنها ويضعونها تحت أقدامهم؟ أتقنوا هذا الفن إتقانا كبيرا، ومن ثم تكون المجتمع الإنساني المثالي له. هذا النموذج عما فعله الإسلام. إذا كان هذا الأمر واضحا، إذا فلا يسعد الإنسان مع أخيه الإنسان. الإنسان مدني بطبعه، ما يستطيع يسعد حاله وحده. لا يسعد الإنسان بأخيه الإنسان إلا بشرط أساسي، أن يشيع بينهما التعاون الحقيقي لا التعاون الخداع. والتعاون الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا إذا شعت الثقة ما بينهم. أصحيح هذا أم لا؟ ولا يمكن أن تشيع الثقة فيما بينهم إلا إذا امتدت هيئة الألفة بين قلوبهم. ولا يمكن أن تمتد قوة هذه الألفة إلا إذا عرف أفراد الأسرة الإنسانية أنهم جميعا مملوكون لرب هذه الأسرة، وأن رب هذه الأسرة يرعاهم ويرقبهم ومردهم إليه، وأن الله عز وجل أقام علاقتهم بالكون علاقة تسخير بين أيديهم، وعرفوا قيمة الحياة من أين انطلقت وإلى أي نهاية تسير. إذا هل يبقى بعد هذا مكان للسؤال القائل لماذا يأمرنا الله أن نعبده؟ لماذا يأمرنا أن نعرفه؟ لماذا يضيق علينا السبل، يحرم علينا ما يحرم ويفرض علينا ما يفرض؟ هل بقي مكان لهذا السؤال أيها الإخوة؟ إذا قال لك قائل هذا الكلام، قل له لأن قلبك لا يمكن أن يسقي لأخيك المسلم إلا إذا وضعت مخافة الله بين جوانبه. لا يمكن، لأنك لم تخلص لأخيك الإنسان في غيرية وإيثار إلا إذا راقبت الله وخشيت من حسابه غدا، ولعل هذا الكلام تتمة سنلقي عليها في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.